إذا فاتت المصلي الركعتان الأولين من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها، هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد؟ وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية وفاتت المساء من المغرب، ثم إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس في التشهد الأول، لأن يعني السنة المغرب يجلس بعد الثنتين التشهد الأول، فإذا قرأ واحدة ضمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار الجمع ثنتين يجلس التشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يصر بهذا الإقطاع في المغرب. أما في العشاء فإذا فاته المكان فإنه يأتي بالثنتين متتابعتين، يعني هذا هو سفيهما إلا في الأخيرة منهما وهو في الأخير كما هو معلوم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.